Abgi بكي على بلدي بكي بكي على بلدي بكي براي انا بكي براي بكي على وطني بكي على وطني بكي على وطني Yeah.